إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر، يعني شغلتكم المباهات والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما يجنبكم من سخطه. وليس هو التكاثر الذي يذهب إليه الذهن أول وهلة، تكاثر في الأولاد، لا، تكاثر في الأولاد وفي الأموال وفي المقتنيات وفي نفائس الأشياء. شغلتكم المباهاة والمفاخرة بذلك التكاثر الذي تكاثرتم به من الأموال والأولاد وغير ذلك عن طاعة ربكم. ألهاكم ذلك عن طاعة ربكم وما ينجيكم وينجيكم من سخطه. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم في المقابر، وجعل الدفن والمكث في البرزخ في القبور زيارة، لأنها ليست أبدية، فالناس يبعثون وينشرون لليوم الموعود، فسماها زيارة. والزيارة لا يكون فيها استقرار، وإنما تكون على العجلة، ليس مقيما. حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر. ثم رد الله عليهم فقال: كلا، ليس الأمر بالتكاثر، ليس كما تفهمون، ولا هو بالذي إليه قد صرتم، كلا سوف تعلمون. وعيد لهم، ثم كرره تأكيدا فقال: ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن ومقاتل: ووعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد بعد وعيد. كثير من أهل العلم يقولون في مثل هذه التراكيب القرآنية: هذا تكرار للتأكيد، وأما هنا فتقول: هذا وعيد بعد وعيد. والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون، الأولى يعني للكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني المؤمنين. ففي الأولى يعني ويريد الكفار بالخطاب: كلا سوف تعلمون أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون. وكان يقرأ الأولى بالتاء كلا سوف تعلمون، والثانية بالياء ثم كلا سوف يعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا، فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: لهو حق اليقين، فأضاف الحق إلى اليقين، وهنا أضاف العلم إلى اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينا، علما يقينا، علما موصوفا بأنه يقين، فأضاف العلم إلى اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا شرط ذكر فعله. لو تعلمون علم اليقين يكون ماذا؟ فأين جوابه؟ الجواب محذوف، أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم، الجواب لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. فحذف الجواب تفخيما وتهويلا وتفضيعا. كلا لو تعلمون علم اليقين، ولم يجب عن الشرط، وإنما قال: لترون الجحيم، يعني في الآخرة. قرأ ابن عامر والكسائي: لترون بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء. قرأ ابن عامر والكسائي: لترون الجحيم، لترون بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء: أي ترونها بأبصاركم من بعد. لترون، أنتم لترون، يعني يريكم غيركم. ثم لترونها مشاهدة، لترون الجحيم ترونها بأبصاركم من بعد، ثم لترونها مشاهدة عين اليقين، أي الرؤية التي هي نفس اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه رفع قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. وفيها ما يزيد على 10 أقوال في تأويل قوله تعالى النعيم، وكلها حق، وهي من اختلاف التنوع، واللفظ يحتملها بغير منافات ولا مجافاة. الأمن والصحة، أن الله تبارك وتعالى يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه به، أو كما قال ابن عباس النعيم الصحة في البدن وفي السمع والبصر، يسأل العبد يوم القيامة فيما استعمل ذلك وهو أعلم بذلك منهم سبحانه. عكرمة الصحة والفراغ، سعيد بن جبير الصحة والفراغ والمال، محمد بن كعب القرظي يعني عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال أبو العالية عن الإسلام والسنن، وقال الحسين بن الفضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن، وكله حق.